إلا حبيبي إلا حبيبي. إن هؤلاء الأقزام لو علموا لما عملوا ما فعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لعبادة الرب الغفور، جاء ليخرج الناس من غياهب الظلمات إلى انبلاج النور. وإن فعلة هؤلاء الأقزام لا تغير ولا تنقص من قيمته شيئا، إلا أننا نزداد حبا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. فما كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يكاد يحكيه صوب الغيث المنسكب، وهو مورد عذب للعطشان ونجم مضيء للحيران، وحسبه وصف الرحيم الرحمن، وإنك لعلى خلق عظيم. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لساني قصير في مديحك سيدي، فأنا فقير والفقير مقصر. وإن القلوب لتتقطع ألما وحرقة على ما ينعب به إخوان القردة والخنازير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا محمد إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي إلا محمد. غضبة الحق على الظلم تثور، تسحق الأنجاس في الليل البهيم. غضبة الحق إذا ديس الهدى الهدى الهدى كالبراكين على الباغي الرجيم. غضبة الحق آيا سوط العدا، علميهم أن للأسد النهيم. وارجمي شيطانهم لا ترحمي ترحمي ترحمي، أي وقت قد تجرأ أو زنيم، أي وقت قد تجرأ أو زنيم. أشعل الغيرة في أمتنا، ذا قصص المعتدي نار الجحيم. أشعل الغيرة في أمتنا، ذا قصص المعتدي نار الجحيم. غضبة الحق على الظلم تثور، غضبة الحق على الظلم تثور، غضبة الحق على الظلم تثور. ما عسى قلبي من اللأوى يقول، ناره تضرب من حقد الجبان. صفوة الخلق أيا جند الهدى، قد فيطعن الجنان. ما لكم نامت عيون فانهضوا، يا مأوى الكرامات المهان. يا رسولي يا حبيبي إننا قد أردنا الذل مع عيش الهوان. يا رسولي يا حبيبي إننا قد ألفنا الذل مع عيش الهوان. لا أرى من قومنا شهما ولا ألمح الفرسان في يوم الطعان، ألمح الفرسان في يوم الطعان. غضبة الحق على الظلم تثور، غضبة الحق على الظلم تثور، غضبة الحق على الظلم تثور. تسحق الأنجاس في الليل البهيم. غضبة الحق إذا ديس الهدى الهدى الهدى كالبراكين على الباغي الرجيم. غضبة الحق أيا سوط العدا، علميهم أن للأسد النهيم. وارجمي شيطانهم لا ترحمي ترحمي ترحمي، أي وفد قد تجرأ أو زنيم، أي وفد قد تجرأ أو زنيم. لو رأيتم غضبة الكفر إذا مسلم واحد كيف الفعال، أو يمت كلب يهب المسعف ويحنفسي دنس الطهر الذي لفنا بالخير في وقت الضلال. من رأى منكم غير الناصحان أولا طب النضال. يا رسولي يا حبيبي إننا قد ألفنا الذل مع عيش الهوان، لا أرى من قومنا شهما ولا ألمح الفرسان في يوم الطعان، ألمح الفرسان في يوم الطعان. غضبة الحق على الظلم تثور، غضبة الحق على الظلم تثور. قد أرى يوما لثرات الهدى، قد أرى طفلا إذا عز الرجال. قد أرى قد أرى قد أرى قد أرى قد أرى طفلا إذا عز الرجال، قد أرى طفلا إذا عز الرجال، قد أرى طفلا إذا عز الرجال.